على ما ذكر الله عز وجل، أما التفصيل فكذلك إيه لا نخوض فيه، فنحن ليس لنا أن نخوض في أمر لا علم لنا به. القرآن العظيم وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب. خلاص كل الكتب المذكورة هذه لا يعمل بشيء منها ولا يصح أن يتبع أحدا منها وتكون حجة فيما بينه وبين الله. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت رسالته ونسخ القرآن كل الكتب التي قبله، فلا يجوز العمل بشيء منها، ومن تمسك بشيء منها وادعى أنه على دين فهو على باطل وكلامه فاسد وباطل وفاسد، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسالات وكتابه خاتم الكتب، فنسخ ما قبله، فلا يجوز التمسك بما قبله، إنما نؤمن به على الإجمال. نحن عندنا هذه الكتب التي سماها الله سبحانه وتعالى نؤمن بها بأنها كتب الله ولا ننكر شيئا منها، فمن أنكر شيئا منها فلم يؤمن بكتب الله عز وجل. قال وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب، وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن، يعني بما فيه يهود ونصارى وكل الملل والنحل كلهم مطالبون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن. يعني كثير من جهلة المسلمين الآن يقول لك لكم دينكم ولي دين، فالنصارى دول على دين وإحنا ما لناش دخل، هم يعملوا بدينهم ويتحسبوا على دينهم، وهم ليسوا كفارا وليسوا مطالبين بأن يتبعوا الإسلام. كثير أصبحوا يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد الكاسد. لا، محمد صلى الله عليه وسلم نسخت رسالته سائر ما أرسل به الرسل، والقرآن نسخ سائر الكتب، فلا يصح التدين بأي دين سوى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، لا ينفعه أبدا. طالما أنه سمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن يبقى على ما هو عليه من الدين، لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس هناك دين بعد الإسلام ولا كتاب بعد القرآن يجوز العمل به، بل يجب العمل بالقرآن. قال وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها. وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه فيجب عليه أن يتبع القرآن. وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها القرآن والفرقان والكتاب والتنزيل والذكر، فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها ومن أنزلت فيهم. يعني لو واحد قال لك أنا أؤمن بالزبور لكن ما أؤمن بأنه أنزل على داود، لا يكفر، لابد أن يؤمن بأن الزبور كتاب الله الذي أنزله على داود، والصحف كتاب الله الذي أنزله على إبراهيم وعلى موسى وهكذا. لابد أن نؤمن بكل ما ذكر من الكتب وعلى من أنزلت، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما قص علينا من أخبار أهلها. خمسة، الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدا من الإنس والجن، لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم، أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عابده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين، لكل العالمين، بكل من فيهم، بكل الأديان. قال عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال أيضا: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه ظن أن هذا فيه علم زيادة على ما عند المسلمين، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقر شيئا منه فيكون ازداد علما. فعمر نيته نية صحيحة، أو نية صالحة، نية صحيحة، لكن العمل ليس صحيح. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله ينسخ ما قبله، وما سكت عنه فهو ليس بمشروع. فالدين ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، ويعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم إنكار عليه إن هذا الفعل لا يجوز. وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذه القاعدة. والحديث هو يعني حديث حسن بمجموع طرق، رواه أحمد والبزار والبيهقي وغيرهم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ومعنى متهوكون متحيرون، يعني أنتوا عندكم الحق الفصل، مش محتاجين أي علم من غيركم، ولا تحتاجون إلى دراسة أي كتب أخرى، القرآن وحده كاف والسنة مبينة، فلا يجوز أن يلجأ أحد إلى أي كتاب من الكتب. طب واحد هيقول لك: طب ما في ناس بتقرأ التوراة وتقرأ الإنجيل عشان ترد عليهم. نعم يجوز، لأنه بيقرأها قراءة من يعني يتدبر فيها ليحتج بها عليهم، لا ليحتج بها على المسلمين ولا ليعمل بها. فعمر رضي الله عنه كان يظن أنه سيأتي فيها بعلم يمكن أن يستفيد منه. لا، العلم الذي يجب علينا أن نؤمن به وأن نعمل به هو ما في القرآن وما في السنة، وفيهما كفاية. لكن القراءة في التوراة أو في الإنجيل لبيان ما فيهما من تحريف وما يعني أضافه هؤلاء من ضلالات، هذا جائز، لأنه من باب إنكار المنكر، من باب بيان باطلهم والتحذير مما هم عليه من العقائد الفاسدة، وهذا حق. قال: فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا على العمل به، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.